الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبي عمار علي بن حسين الشرفي الحذيفي اليمني حفظه الله تعالى في كلمة توجيهية لأبنائه وإخوانه بمدينة درمان بالسودان تحت عنوان وصايا منهجية. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الجميع وأن يبارك في جهود شيخنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر في هذا الاتصال وفي هذه المكالمة مع إخوتي في السودان، حفظه الله تعالى وبارك فيهم. أسأل الله العظيم أن يدفع عنا وعنكم وعن سائر بلاد المسلمين أن يدفع عنا جميعا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يثبتنا وإياكم على دينه. ولا شك أيها الإخوة أننا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. قلنا في السودان صلى الله عليه وسلم يفعلنا عنهم بكل ما ظهر منها وبطن، ولا شك أن المسلم بحاجة إلى إخوانه يناصحهم ويناصحونه. والله سبحانه وتعالى ذكر الكتاب الكريم أن من علامات المؤمنين الصادقين الذين ينجون من عذاب الله عز وجل من علاماتهم أنهم يتناصحون فيما بينهم، كما قال سبحانه وتعالى: العصر إن الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكلمة تواصوا على وزن تفاعلوا، مما يدل على أن الإيصاء والوصية من الجهتين، هذا يوصي بها، هذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا. وهكذا الأخوة في الله أبلكم بينهم تناصح وتوجيه وإرشاد وتفكير وعب. ومن هذا الباب أحببت أن أستجيب لإخواني الذين طلبوا مني كلمة، وإن كنت في الحقيقة أنا أحوج أيضا إلى ينصحوا لي ومن يعني يذكرني بالله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لكم، لابد من التناصح ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي تكثر فيها الفتن، تكثر فيها الشبهات، ويختلط فيها الحال الحق باطل والحابل بالنابل. فأقول بالله التوفيق، عندي وصايا ونصايح لإخواني، أسأل الله أن يوفقني وإياهم العمل بها. أولا، أوصيهم بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سعادة العبد في الدارين ونجاة العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. في الدارين، الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. كتاب الله سبحانه وتعالى فيها، كتاب الله سبحانه وتعالى وصفة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما نجاة العبد وسعادته وعزه وكرامته. ولذلك عليه أن يتمسك بهما، تمسك بهما بمعنى أن يعب عليهما ويجد في الأخذ فيهما، ومن حيث تلاوة من حيث العمل، من حيث التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بذلك في آيات كثيرات، جاء الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة، جاء الأمر بالتحاكم فيهما، وجاء الأمر برد الداعي إليهما، وجاء الأمر بتطبيق ما فيهما والعمل بما فيهما. يقول سبحانه وتعالى: تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيقول سبحانه وتعالى: إن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه، النبي صلى الله عليه وسلم، تهتدوا. يقول سبحانه وتعالى: نعم، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. وهكذا الآيات في بعض الباب معلومة ومشهورة ومعروفة، فيجب على المسلم أن يتمسك كتاب الله هو في الحقيقة يقول أنه مسلم، ويعني طائره إن شاء الله أنه مسلم، ونحن نقول أنه مسلم أيضا، ولكن في الحقيقة إذا حصلت الفتن وإذا حصلت النزاعات وحصل الخلافات فإنه لا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنه يأخذ بقول زيد أو عمر، وإما أنه يأخذ بالطريقة الفلانية وبالمنهج الفلاني، وإما أنه يأخذ توجيهاته مما عليه الغرب. وهو مسلم لكنه يأخذ ما عليه الغرب، يأثر ما عليه الغرب، أو أنه يأخذ كلام ما عليه الناس، ما عليه الشعوب، ما عليه الأعراف والعادات. هذا كله لا ينبغي أن يصدر المسلم. المسلم يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صح النص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستسلم له، يستسلم له، ولا يحكم عقله ولا يحكم هواه ولا يحكم العادات والتقاليد، بل عليه أن يستسلم لما في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الأول ينبغي عليه، ينبغي أن يكون عليه المسلم، أنه يقدم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، على كل شيء. أما الأصل الثاني الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم فهو أن يسير على طريق سلف هذه الأمة، أن يسير على طريق الصحابة التابعين وأتباع التابعين ممن أتى الله عليهم في كتاب كريم وأدنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث. يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين بالأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى الله عز وجل أثنى على من تبعه. الله سبحانه وتعالى أثنى على ترك هذه الطاعه، أثنى الله عليهم لما قدموه للإسلام، فقد آمنوا وصبروا وهاجروا وجاهدوا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوه ونشروا سنته وعلموا الناس هذا الخير حتى انتشر الخير بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلهم إلى آخر الأمة، إلى الأمة إلى الأمة كلها. الأمة كلها أخذت هذا الخير بفضله أولا ثم بفضلهم رضي الله تعالى عنهم. وأثنى الله عليهم كتاب الكريم، أثنى على طريقتهم، أثنى عليهم وعلى طريقتهم وعلى أفهامهم. قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم شقاق فسيكفيكهم الله. إن آمنوا أي اليهود بمثل ما آمنتم به أي أصحاب محمد فقد اهتدوا، على دليل على أن الصحابة على هداية رضي الله تعالى عنهم وهم على هداية تام، فإنهم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله تعالى. وأثنى الله عليهم في كثير من المواضع، بين فضلهم سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم أي ألزم الصحابة كلمة التقوى، أي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، حق الناس بها وأهلها، هم المتعاهلون لها، هم المتمسكون بها عملا واعتقادا قولا ووقوفا. وإلى ولوازمها رضي الله تعالى عنه والصحابة رضي الله تعالى عنه الله عليه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من بعد وقتل وكلا الذين أنفقوا من بعد الذين أنفقوا من قبل كلهم كل وعد الله الحسنى كلهم من أصحاب الجنة. استدل ابن حزم رحمه الله تعالى ونقله عنه الحق أجر قلب الإصابة، استدل بهذه الآية ابن حزم على أن الصحابة كلهم جنة. نعم. وقال شيخ الإسلام تيمية في التعليق على قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من هاجر الأنصار الذين اتبعوهم رضي الله عنهم يتبعون بإحسان رضي الله عنهم، قال: وأدخله الله الجنة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم طريقتهم صحيحة سديدة موفقة ومسددة. فلذلك عندنا هنا أمران مهمان: إذا كانت طريقتهم صحيحة وسديدة وموفقة، وإذا كانت النجاة إذا كانت النجاة ليس لها إلا طريق واحد، فإذا طريق النجاة طريقهم رضي الله تعالى عنه، فإذا يجب علينا أن نلزم طريقهم وأن نستمر على ما كانوا عليه، نستمر وأن نسير على ما كانوا عليه، وأن نتمسك بالكتاب والسنة على أفهامهم. هم الذين فهموا الدين، فهم الذين عاصروا الذيب وعاشروا الوحي، يعني عاشروا الوحي يعني عايشوا الوحي، يعني الوحي لما كان ينزل كانوا موجودين يعرفون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس النصوص رضي الله تعالى عنهم. فلذلك يجب علينا نسير على طريقتهم في فهم النصوص رضي الله تعالى عنه. هذه الوصية الثانية بارك الله فيكم. أما الوصية الثالثة فأنا أنصح إخواني حفظه الله تعالى بارك فيكم أنصحهم بالاهتمام بطلب العلم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للعلم منزلة عالية وعظيمة، أثنى الله عليها على هذه المنزلة، وأثنى الله عليه على العلم، أثنى الله عليه وعلى أهله في كتابه الكريم. يحتاج الناس كلهم، ولا يستطيع الإنسان أن يحمد الله على بصيرة إلا إذا تعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس بحاجة إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فلا شك أن هذا الكلام صحيح، الإنسان بحاجة إلى العلم، كيف يتوضأ وكيف يصلي، كيف يذكر الله، كيف يتنفل، وكيف يدعو الله، وكيف يبيع ويشتري، وماذا يفعل إذا سافر، ماذا يفعل إذا يعني ماذا يفعل إذا تزوج، وكيف يتعامل مع زوجته وزوجته، وكيف يفعل مع جيرانه. والمسلم بحاجة إلى العلم عموما، القاضي بحاجة إلى العلم، الإمام إمام المسجد بحاجة إلى العلم، الخطيب بحاجة إلى العلم، البائع المشتري بحاجة إلى العلم، كل الناس بحاجة إلى العلم. فلا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله تقربا صحيحا، ولا أن يكون على الطريق الصحيح إلا إذا تعلم العلم النافع. والعلم النافع بمنزلة المصباح للمؤمنين الصادقين الذين يقصدون السير إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالسير بهذا المصباح الذي يضيء لهم الطريق، فلا يستطيعون أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى لا بهذا العلم، بهذا العلم. نعم. والعلم النافع المقصود به العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأخ على الإخوة أن يحرصوا على طلب العلم في التفسير وفي الفقه وفي العقيدة وفي المصطلح في اللغة العربية وفي سائر الفنون، حتى يكون على بينة وبصيرة، حتى يستطيع أن يفهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والوصية الأخيرة هي الرابعة، بها أختم كلامي مع إخواني، أوصيهم بالاهتمام بالتآخي والتآلف، الحذر من أسباب الفرقة، فإن أهل السنة يحتاجون إلى أن يتآلفوا فيما بينهم. كان سفيان الثوري يقول: أو فإنكم قليل، فاستقصوا بأنفسكم خيرا يا إخواني، وتآلفوا، ويتمسك بعضكم يعني بعض، وتكون على كلمة واحدة وعلى صف واحد، وتحذروا من أسباب الفرقة، وتحذروا من نظرة الشيطان. ولا يمكن بارك الله فيكم أن تحصل الألفة والتعالق بينكم إلا إذا تواضع بعضكم لبعض، وعرف بعضكم حق بعض، ويحرص على أن يكون بين مع إخوانه بعيدا عن الضوضاء وبعيدا عن أسباب الفرقة. والمسلم عليه أن يحذر من أسباب الفرقة، إلى التحزب والانحرافات الفكرية والعقدية. نحن بحاجة بارك الله فيكم أن نكون على كلمة واحد، ولا سيما أن يكون المسلمون كلهم على كلمة واحدة مع ولاة الأمور، أن يكونوا أن يضعوا أيديهم كأيدي ولاة الأمور. وولاة الأمور ليسوا معقدين، قد يكون عندهم أي من الأخطاء، لكن الأخطاء هذه لا تفخم ومفخم و يعني شر وتشهر، هذا ليس من فعل الناصح. الناصح هو الذي ينصح للمسلمين، ينصح لولاة الأمور، فيتبع لولاة الأمور، ينصح لهم. وعلى وحدة الصف وعلى لزوم الجماعة يبين لولاة الأمور، فإن أخذ بكلامه الحمد لله لا توفيق وقدرته على، وإن لم يأخذ بكلامه فقد استبرأ لنفسه، بارك الله فيكم. وجاء في الحديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن أنكر فقد كره، فمن كره فقد كره. فأنت بمجرد ما تكره هذا الكفر وبمجرد ما تنكره تنكره عندك أمره، فقد استبرأت وقتك وقد برئت ذمتك. أما أن تضخم أخطاء على القنابر وتكتب في الصحف وتجمع الجموعات من أجل التشميع على الأمور، فإذا حصل للناس أنهم دخلوا في مثل هذه المسائل فأعلم أنهم يدمرون أنفسهم، وأعلم أنهم على شفا جرف النهار، وأعلم أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم. فإن مثل هذه الفوضى، مثل هذه الثورات لا تأتي إلا بشر. وأكبر دليل على ذلك مع أنه في الحقيقة قبلت نصوص، ولله الحمد النصوص الواضحة من الكتاب ومن السنة ومن آثار السلف ومن وقائع التاريخ دلت على هذه الأشياء، ولله الحمد اللي ذكرناه. لكن مع هذا فإن الثورات العربية اللي تحققت قبل مدة، ما من بلد يدخل في مثل هذه الثورات إلا ويندم الناس. وعندنا الآن في اليمن ناس نادمون ندما شديدا، وبعضهم ربما تمنوا العهد السابق لأنهم رأوا أشياء عجيبة وعظيمة، قطعت يعني ذهب الأمن، وخرجت القوارج، وخرج الروافض وتسلطوا على البلاد، وخفرت البلاد يعني المليارات الدولارات، وقطع الطريق، وقتل كثير من الأبرياء، اغتصبت بعض الأعراض، ذهبت كثير من الأموال، وأغلقت كثير من المحلات بسبب، بارك الله فيكم، بسبب هذه الفوضى العارضة. فندم الناس ندما شديدا وقالوا: ما كنا ندري أمور ستصل إلى مثل هذا الحال. فلذلك أنا أنصح نصيحة، لأن يجلس الإنسان في يعني في بلد فيكون فيها شيء من الظلم أو شيء من النقص أو شيء من التقصير أهون بمئات المرات أن يسعى لتغيير الأوضاع بمثل هذه الثورات العظيمة التي لا تأتي يعني لا تأتي إلا بالشر. تقصير أو شيء من النقص أهون بمئات المرات من أن يدخل في مثل هذه الثورات المشؤوم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من قوم خرجوا على ولاة أمورهم وأرادوا أن يغيروا شيئا إلا حصلت لهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما فروا منه، ما حصلت لهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما فروا منه وما تركوه. فنوصي الجميع بارك الله فيكم بالحذر من مثل هذه الأشياء، واعلموا أن هؤلاء الذين يحرضون ويسعون لإثارة المجتمعات على ولاة أمورهم، اعلموا أن هؤلاء في الغالب أنهم مرتزقة يسعون تسعى لهدم بلاد المسلمين وإحراقها وإتلافها. فينبغي الحذر من مثال هؤلاء الناس. هؤلاء الناس يريدون أن يصعدوا على ظهور هؤلاء المواطنين المساكين، هؤلاء يريدون أن يصعدوا على جثث هذه الشعوب. هؤلاء في الغالب يكونون مرتزقة لبعض الدول، بعض الدول تريد أن تنتقم من بعض الأنظمة فتسلط بعض الدعاة والأقوار لتحريض الشعوب، ويجد دعما عجيبا من هذه الدول والمساكين من الناس يجيبون لهم يظنون أنهم يريدون أن يحصلوا على حقوقهم ولن يحصلوا على حقوق، إنما سيذهب فلان ويأتي فلان، وهذا الذي تحصل الظاهر. أما في الباطن فسيجدون الأشياء الكثيرة التي يعني الآلام وال والله من دولة دخلت في هذا الشيء وقد تدم شعبها هذه كلمة كبيرة جدا. حتى مصر، حتى في مصر بعد أن أسقطوا نظام مبارك السابق كتبت كثير من الصحف وكتبت كثير من المواقع تتمنى أنهم لم يخرجوا لم يقتلوا على عليه. لماذا؟ لأنهم فقدوا الأمن وحصلت أشياء كثيرة جدا. تعرفون كيف مصر مدة إلى رئيس أقرأ فيها مفاسد كثيرة جدا. فالمقصد ليس قضية الوطن الثاني والبلد الثاني، المقصد هو الحذر من الخروج على الوطن. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وطن. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. تسمحون بعرض بعض الأسئلة إن شاء الله؟ نعم قلنا يا شيخ لو تسمحون بعرض بعض الأسئلة إن شاء الله. والله ما سمعتك عفونا يا أخي كريم. عد قلنا يا شيخ لو تسمعون بعرض بعض الأسئلة إن شاء الله. أعرض بعض الأسئلة. نعم أستاذ حياكم الله. أحسن الله إليكم. في زمن الفتن كما هو الآن في السودان يكثر تناقل الشائعات بين الناس، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ أعد حفظك الله. قلت لكم شيخ في زمن الفتن كمثل ما تمر به البلاد هذه الأيام يكثر تناقل الشائعات بين الناس، فما توجيهكم؟ يكثر تناقل الشائعات بين الناس فما توجيهكم؟ نعم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم علمنا كيف نتعامل مع الأخبار. أي خبر اليوم قبل لا بد أن نتعامل معه بالتعامل القرآني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. فالمسلم مأمور بأن يتبين وأن يتثبت. قال الله عز وجل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالأخبار التي تأتي على ثلاثة أقسام: خبر ثقة فهو مقبول ولا بد يكون ثقة، وليس الثقة هو الذي يكون عندك ثقة، الثقة هو الذي يكون في معيار الشرع ميزان الشرع ثقة عدلا وحافظ على الفرائض حافظ على الخير رجلا صالحا أو امرأة صالحة. أما الفاسق والعاصي فهؤلاء ليسوا بثقات وليسوا بعدول. بارك الله فيك. الخبر الأول أن يكون عن ثقة، الخبر الثاني يكون عن فاسق فسقه معلوم ومعروف، فهذا خبره غير مقبول. خبر الأول خبر العدل ثقة خبر مقبول، الخبر الثاني خبر الفاسق غير مقبول، والخبر الثالث خبر مجهول لا نعرفه هل هو فاسق أو عدل، فهذا أيضا مردود غير مقبول. فإذا لا نقبل إلا خبر ثقة، ولا بد يكون هذا الثقة هذا هو نفسه قد أخذ الخبر بنفسه أو أخذه عن ثقة آخر. أما إذا قال الثقة يقال وينشر وقيل وحدثنا وأخبرنا فإن هذا أيضا غير مقبول. نعم لابد من التعامل مع الأخبار. الآن أكثر الأخبار موجودة على مواقع النت وفي الأخبار حتى في القنوات وكذلك في الواتساب وفي الإيمو وفي غير ذلك، أكثر الأخبار غير صحيحة. حتى يعني مثلا في الأخبار مثلا قنوات الفضائية يقول مثلا المذيع وقد طرح مصدر المسؤول. أنا هذا مصدر مسؤول فما حاله يعني هل هو ثقة أو غير ثقة؟ أو يقول وقد وافانا مراسلنا في المنطقة الفلانية طيب من هو مراسلك هذا؟ وهل هو ثقة أو ليس بثقة؟ وتأتي أخبار في الواتساب، منشورات تحريضية وافتراءات وأكاذيب على الدول وعلى الحكومات وعلى الأشخاص وعلى الهيئات، وفيها بعدين أسماء مجهولة أو مستعارة، كيف يثق مثل هذه الأخبار؟ هؤلاء الناس بارك الله فيكم يعني يريدون أن ينفقوا في الفتن. لابد أن يثق، لابد أن يتوثق الإنسان ويستوثق ويتأكد من مثل هذه الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين وتثبت، لأنك قد تصيب، فإذا أصبت الآخرين تكون قد ظلمتهم، لا يجوز بارك الله فيك. ومن نقل هذه الأخبار دون تثبت فهو أحد الكاذبين، هو أحد الكاذبين، الكاذب الأول متكلم والكاذب الثاني الناقل. وللأسف أن كما أخبرتكم أن كثيرا من الأخبار على هذا المنوال، يجب على المسلم يتق الله ولا ينشر الأشياء صحيحا صريحا واضحا، وحتى الأشياء التي هي صحيحة ما كل صحيح يقال، ما كل صحيح يقال، أحيانا يكون الشيء صحيح ولا يجوز لك أن تنقله. يعني مثلا لو رأى رجل، لو رأى رجل فاحشة زنا بين رجل وامرأة، لكنه لم يره إلا هو فقط تحته، هو رجل صادق، هل يجوز له أن يتكلم يقول والله رأيت زنا بين فلان وفلانة؟ لا يجوز له حتى تتم النصاب 4 شهور. فإذا نشر هذا الخبر لوحده وإن كان صادقا فهو في معيار الشرع كاذب. قال سبحانه وتعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء أولئك عند الله هم الكاذبون. لذلك قال العلماء الكذب على نوعين، الكذب على نوعين، إما أن يخبر بخلاف الواقع، وإما يتكلم بما لا ينبغي له ويتكلم به حتى وإن كان صادقا في نفس الأمر. فعلى المسلم يتأكد ويتبين، وربما يثير فتنة بأخباره هذه. أنا ما أقول جميع الصحف، لكن أقول أكثر الصحف هي يعني تترنم بهذه الشعارات، الحقيقة ونقل الحقيقة ونقل ما يدور والصدق يعني كذا، يعني شعارنا، وفي الحقيقة ما لهم أي يعني رصيد من هذا الصدق ومن هذا التحري. أغلب هذه الصحف منابر تجارية تتاجر بالأخبار، وربما تكون حتى يعني تكون يعني مستأجرة لبعض الجهات ضرب بعض الأشخاص، فعليكم أن تحذروا بارك الله فيكم، لا تصدقوا مثل هذه الأخبار، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما حكم المظاهرات وهل تعد خروجا، وما حكم من يحرض الناس عليها؟ المظاهرات بارك الله فيك إنما جاءتنا من الغرب، الغرب النصراني، المسلمون لم يكونوا يعرفون هذه المظاهرات، إنما علمنا إياها الكفار، أما الإسلام فلم يعلمنا مثل هذه المظاهرات. وقد حصلت يعني في عصر السلف بعض الأمور وحصلت بعض المنكرات، ولم يكن فلا يتظاهرون ولا يحرضون ولا يحتجون ولا يخرجون إلى ساحات خاصة، ولم يكونوا مثلا يخرجون في الشوارع على قوارع الطرق. كل هذه جاءت أساليب من الغرب، الغرب هو الذي قنعنا وضحك على لحانا والتقولها وقال لنا من حقكم أن تخرجوا، وكأنه يقول من حقكم أن تخربوا مجتمعاتكم، من حقكم أن تدوا. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيني الرقم شيخ هذا. لا بس بارك الله فيك. أحسن الله فيك. قلت لك أن المظاهرات بارك الله فيك لم تعرف. الغرب علمنا أنه إذا كان عندك اعتراض أو احتجاج أو كذا فتخرج إلى الشارع وتعبر عن حقك، تعبر عن مرادك، تعبر عن حاجتك. هذا طريقة الغربيين، الغرب عندهم هذا الشيء، أما عندنا المسلمون ف في الحقيقة لم تكن الفرقات الإسلامية تعرف هذه الطريقة. فهذا بارك الله فيك هذه المظاهرات حرمة لما فيها من التشبه بأعداء الإسلام، هذا أولا، ولما فيها أيضا من الاختلاط بالرجال والنساء، ولما فيها أيضا من الفساد والإفساد في المجتمعات وأذية الناس وقطع الطريق وتخريب بعض. ولا يجوز لمسلم يعني عاقل وناضج أن يسلك هذه المسالك. المسألة ما فيها إذا كان عندك شيء على الحاكم فتدخل وتنصح له، وإذا لم يكن عندك شيء فأحمد الله سبحانه وتعالى، إذا كان عندك شيء فاطلع عليه وانصح له، فإذا انتصحت يعني بدل انتصح للحاكم وإلا قد أديت الذي عليك. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. عندنا في السودان أحد دعاة الخروج والمظاهرات يقول أن حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، وحديث اسمع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أن المعنى الصحيح إذا أخذه أو ضرب ظهرك بحق، وأما دون ذلك فيجوز الخروج عليه، فما الرد؟ بارك الله فيكم. لدينا أحد الدعاء في السودان هنا وهو من رؤوس الخوارج والدعاء إلى المظاهرات، يقول أن حديث من قتل دون ماله فهو شهيد يرد على على على من يقول بالسمع والطاعة، وكذلك حديث اسمع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا إن ضرب ظهرك بحق وأخذ مالك بحق، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أولا بارك الله فيك، ليس هناك من السلف ولا من شراح الحديث ولا هناك أيضا عالم يعمل بكتاب والسنة يقول إن حديث إنه يجوز الخروج على الحاكم ويجوز إثارة الفوضى وبعد ذلك قتل الإنسان فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا كذب وهذا تلبيس وتضليل على الناس. حديث ليس معناه هكذا. حديث معناه إذا قتل الإنسان مدافعا عن ماله يا قاطع طريق ولا يأخذ عليك إلا المال وأنت دافعت عنه، أو جاء شخص أدلي عليك إلى بيتك فدافعت عنه. وذكر الصنعاني في سبل السلام فيما أذكر الآن معلومة قديمة أنه أن الحاكم استثنى من هذا الباب أن قتل دون ماله، يقول للصنعاني إلا الحاكم فإنه لا يجب عليك مقاومته ولا يجوز لك مقاومته. هذا كلام الصنعاني ذكرته أنا قديما قرأت رقم ينظر به إن شاء الله. وأيضا بارك الله فيك أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأقل مالك، هذا حديث صحيح رواه مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، جاءت هذه العمارة على الطرق والذي يضعفه أخطأ لم يصد. صحيح أن بعض الأئمة الفضلاء اعتقدوا الحديث على صحيح مسلم ووافقهم بعض الفضلاء، لكن الحديث له طرق جاءت عن حذيفة من طرق عن حذيفة نفسه رضي الله تعالى عنه وشواهد أخرى عن غير حذيفة تشهد الحديث نفسه وتقويه. والحديث واضح، اسمع واطع وإن ضرب ظهرك أخذ مالك أنت، لا يضاف المال إلى الإنسان إلا إذا كان ماله هو، فكان المال ماله هو نفسه. المقصود بارك الله فيك أن الإنسان يصبر على الحاكم ولا يجوز له أن يثير المجتمعات من أجل بعض الأشياء التافهة التي لا تساوي دماء المسلمين ولا عشر معشار دماء المسلمين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أصحاب المدينة، هم أصحاب أقصد الأنصار الأوس والخزرج، هم أصحاب المدينة وهم أصحاب البلد وأصحاب الأرض. الناس كلهم عندهم ضيوف جاءوا من مكة وجاءوا من اليمن وجاءوا، والأرض أرضهم هم رضي الله تعالى عنهم. ومع هذا قال إنكم ستجدون بعدي أثرة فاقبروا حتى يصبرهم وهم أهل الإسلام وهم الذين آووا المسلمين وهم صبروا على المحاربة ومفارقة القبائل ومع هذا يقول لهم أنكم ستجدون بعدي أثرة يعني ستجدون بعض الأمراء أن يفضل قرابته عليكم ويستأثر بحقوقكم على يستأثر يعني بحقوقكم له ولقرابته اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا يجوز للدعاة الله أن يحرقوا الناس على مثل هذه الأشياء، هذه فيها سفك دماء. كم ذهب من الدماء سبب هذه الثورات؟ وماذا أتت هذه الثورات؟ لم تأتي إلا بالشقاء ولم تأتي إلا بالدمار والخراب، وأصبح الناس يتمنون يقولون والله يا ليتنا صبرنا، لو كنا صبرنا كان أهون. الآن عندنا بعض الناس والله يقول هكذا، يقول له لو أننا ما خرجنا كان أحسن أهون بسبب الدمار اللي حل البلد. الآن أصبح الآن ارتيالات عندنا هنا، الخوارج خرجت القاعدة وخرج داعش. داعش ما كانت تعرف عدن، ما كانت تعرف داعش من قبل، ما عرفت عدن داعش إلا بعد ثورة الربيع. بعد ثورة الربيع خرج الروافض من صعدة، من جحورهم وتهوفهم التي كانوا فيها هناك في صعدة، خرجوا وتوسعوا وحطموا ما دماج وتوسعوا وقتلوا كبير القبائل حتى وصلوا إلى صنعاء العاصمة، ثم زحفوا إلى عدن. وبعد ذلك تحرك التحالف صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن تقول خرجت الروافض في المناطق الشمالية ودخلت إلى الجنوب، وخرجت الخوارج من الجنوب، وإلى الآن ما زلنا نعاني من داعش. وبعضنا ربما لكم ما حصل من هذا الخروج للدمار. البلد دخلت في دوامة، وكل بلد يخرج تخرج على حاكمها في دوامة، ولا يأتي الدمار والخراب إلا بعد هذه الثورات. وأنا أنصحكم يا إخواني في السودان أن تنتبهوا على أنفسكم وأن تحذروا من دعاة السوء هؤلاء. الذي يحرض الناس على الخروج هذا إما داعية إخواني حزبي مسيس ويعمل لأجنده خارجية، وإما أن يكون مرتزق يستلم أموال بعض الجهات. أما أنه رجل شريف وعاقل وناضي فوالله ما يفعل هذا أحد من الناضجين الشرفاء. لأن يصبر الناس على الفقر وعلى القلة مع أمان وخير وألفة وترابط المجتمع خير لهم من مثل هذه الثورات. هذه الثورات ما تأتي إلا بشر، احذروا. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم ستر مظهرنا. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. شيخنا نزاري بن هاشم يبرككم السلام ويشكركم على قبول هذه الكلمة ويدعو لكم بخير، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وحفظك الله تعالى. من هذا الذي يبلغ السلام؟ الشيخ نزاري بن هاشم. الشيخ نزار حفظه الله وبارك. نعم بارك الله، سلم عليه وسلم على أخوه جميعا. بارك الله، بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. الله حفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.